أن نكون مع السعداء الذين سيسعدون في الجنة، وأن يكرمنا بدخولها والتنعم فيها مع أوليائه تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الجنة أهواها تشتاق لمرآها، الجنة أهواها نعيم الجنة تشتاق لمرآها وأحن لألقاها. نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة أهواها تشتاق لمرآها. نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها. وأرى فيها